فانطلقوا وهم يتخافتون او سا درچون بنهيني و بهواشي در رويشتن بچباق سيان دكرت ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين دانوت نابدم روح جاران پیمان بزانو روب کن باخ کمان وغدوا على حرد قادرين بياني زوبوي درچون وياندزاني كتواني ويانا هجاران بيباش بكن فلما رأوها قالوا إنا لضالون كاتي قيشنا باخ ويرانا كو بينيان وتيان بيقمان ايما ونبوينو ريمان هلا كردوا بل نحن محرومون دوي اوي دلنيابون ريان هلا نكردوا وتيان نخير بلكو ايما باش براو كراوين قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون لهميان جير تروتي بيمنا وتن كحقوايا تسبيحات استايشي خدا بكنو سباز غزاري بكن قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين اوسا همو وتيان فاچيو بيگردي بو پروردگار مانا براستي ايمننا حقيمان كرد فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين او سار رويان كرده يكترو دستيان كرده اللومة كردنو سرزانش كردني يكتريو وتيان هاوار بو ايما براستي ايما بياو خرابو لسنور در چوبوين كي او رزيلي الراستا عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون وميدوارين كبر وردگار من لم باخ باشتر من پي ببخشد اما ايتر تمه بوين در سوء مشغاري من ورگرد ايتر اما براستي بهيواي الرزامن دي خدا هول دادينو بهيواي بخششي اوين كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون سزاي أمجيان آوايو سزاو آزاري قيامتيش سخد ترى أقر خلشي بيان زانيايا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم براستي بو خدا ناسو پارس كاران باخكاني بهشتي پر لناز النعمت للاي پروردگاريان آماده أفنجعل المسلمين كالمجرمين آيا الرواية پاداشتي مسلمانان وقت تاوان بارو تاوان كاران بيت ما لكم كيف تحكمون او چيتانا چون حكمو برياري النار رواي وادر دكن أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون آیا کتبشی آسمانی تان بو هاتوا تیایدا بخوینن تا هرچی ایوا بتانوید با آرزوی خوتان حلی بجیرن ام لکم ایمان علینا بالغت الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون یا سوین تان لسرمان کتار روشی قیامت هرچی تان بویت او بیت سلهم أيهم بذلك زعيم فرسياريان ليبك بزانا كاميان زامني أوكاريا أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين آيا أمان الشريكو هاو بشيان هيا لمبريانا دا كوان دبابيان هينن أقر راز دكن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون روجك ديت پردل سر هم مشتق لادد ريتو لاق دردك بيت خدان ناسان بانگ دكرين بو سجد بردن بلام ناتوانن خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وانا او رجت شاويان شور وزليلي وخجالتي بتوابي دايان دقريت چون که کاتی خوی بانگ دکران بو نویش کردن و سوش دبردن لکاتیگ دا لو پری تندرستی و سربستی دابون بلام گالتیان پیده هات فدرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وازم لی بهنا بو اوانی کبروابم گفتارن ناهینن اما اوان بو سر انجام ناکامیان بره بره چهش دکین به اوی بخویان بزانو هستی پی بکن و املی لهم این کیدی متین مولتیان دادم بلام هر جیز لسزای امر رزگاریان نابید چون که بگمان دسالات من توک میا ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون اي آياتو داوي كريان لدكي تاقر زباري زور ببنو نتوان اللجيري درچن ام عندهم الغيب فهم يكتبون اي آيا اوانا غيب زانو لنهين يكان آقادارن تابو خويان شد ياداش بكنو دجايتي اسلام بكن فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين أي پیغمبر تو خور را گربل لبران بر فرمانی پروردگار توا نکی دوک هاولو خاونی نهنگ کبید که یونس پیغمبرا لکاتیک دا که دلی پربو لخفتو پجاریشی زورو پارایو و لالایو اگر رحمتو بخشنده ای پروردگاری فریای نکو تایا هروا لو دشتدا ببیناز دمایو بلام پروردگاری حالی بجاردو خستی ریزی چاکانو دوی نزاو پشیمانی وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ أي پیغمبر براستي اواني كبه باوربون كاته كجوهان لقرآن دبيت نزيك بچاويان هلد ديرن دلين ام پیغمبر دستی لی وشن راوا لکاتیک دا قرآن تنها بریتی لیاد خسنوو بیدار خروی هم مخلچی ام جهانا اگر تی فکرن